أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحديد الميزان الذي به يعرف كون الشرك بالتكليف لكي تجري البراءة، أو أن الشك في الامتثال والمكلف به كي تجري أصالة الاشتغال. وذكرنا أن محل الكلام هو الشبهات الموضوعية، إذ عادة ما تكون الشبهة الحكمية الشك يرجع فيها إلى الشك التكليف. تحديد الميزان أو الضابطة يتوقف على بيان مقدمة حاصلها، أن الشارع إذا قال لا تشرب الخمر إذا كنت بالغا، هذا الخطاب بمقتضى ظهور صيغة النهي في الحرمة الحكم هو حرمة شرب الخمر. هذا الحكم له أطراف ثلاثة. الطرف الأول هو القيد، وهو البلوغ، لا تشرب الخمر إذا كنت بالغا، فالبلوغ قيد في الحكم. الطرف الثاني هو المتعلق، وهو الشرب، لا تشرب. عليكم السلام. المراد من المتعلق هو ما تعلق به الحكم، وبتعبير بعض أساتذتنا ما يقع تحت الأمر أو تحت النهي، ما يقع تحت الأمر أو تحت النهي. ما يقع تحت الأمر كما إذا قيل صلي، فمتعلق الحكم هو الصلاة. متعلق ما يقع تحت النهي لا تشرب، فمتعلق الحكم هو شرب. هذا يعبر عنه متعلق الحكم. الطرف الثالث متعلق المتعلق، وهو ما يعبر عنه بالموضوع. موضوع الحكم هنا هو الخمر، فالخمر موضوع الحكم وهو حرمة الشرب. نأتي إلى الأطراف الثلاثة. نأتي إلى الطرف الأول وهو القيد، وهو البلوغ. إذا حصل شك في تحقق القيد فالأصل الجاري هو أصالة البراءة، لأن مرجع الشك في تحقق القيد إلى الشك في فعلية الحكم. إذا شككنا هل تحقق البلوغ أو لم يتحقق البلوغ، بالتالي نشك هل أن الحرمة أصبحت فعلية أو لم تكن فعلية، لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، بفعلية قيوده. فإذا شك في القيد حصل شك في فعلية الحكم، والشك في فعلية الحكم مجرى لأصالة البراءة. إذن إذا كان الشك في القيد فالمرجع هو أصالة البراءة، لأن الشك في القيد يرجع إلى الشك في فعلية الحكم، لأن فعلية الحرمة بفعلية القيد وهو البلوغ. إذا كان المكلف بالغا ثبتت الحرمة، فإذا شككنا هل هو بالغ أو ليس ببالغ نحن بالنتيجة نشك في فعلية الحرمة، والشك في فعلية الحرمة كما تقدم بالأمس مجرى لأصالة البراءة. أما إذا كان الشك في الطرف الثاني وهو المتعلق، وهو الشرب، فالأصل الجاري هو أصالة الاشتغال، لأن مرجع الشك إلى الشك في الامتثال، والشك في الامتثال تجري فيه أصالة البراءة كما تقدم بالأمس. نعم، أصالة الاشتغال عفوا. فإذا شك هل عنوان الشرب الذي هو متعلق الحكم، هل عنوان الشربي متحقق او ليس متحقق؟ هل هذا يصدق عليه انه شربون او لا يصدق عليه انه شربون؟ نحن لا يوجد عندنا شك في الموضوع، نقطع بان الذي امامنا هو خمر، كما لا نشك في ثبوت الحرمة اذ نقطع بان الحرمة ثابتة للخمر. اذا لا يوجد شك لا في موضوع الحكم وهو الخمر، ولا يوجد شك في فعلية الحرمة اي في ثبوت الحرمة. اذا فالشك في تحقق عنوان الشرب هو شك انه لو شرب بهذه الطريقة هل يعد ممتثلا او يعد عاصيا، فيرجع الشك الى الامتثال وعدم الامتثال، والشك في الامتثال وعدم الامتثال مجرى لأصالة اشتغال. الكلام كل الكلام في الطرف الثالث وهو الشك في الموضوع، اذا شك هل ان الموضوع متحقق او ليس متحقق، هل ان هذا الذي امامي خمر او ليس خمرا. هنا ما هو المرجع من القواعد والاصول العملية؟ هنا فيه تفصيل يأتي ان شاء الله. قال: وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو الحرمة، أطراف الحرمة قلنا القيد المتعلق متعلق المتعلق الذي هو الموضوع. إذ لو كانت كلها أي كل الأطراف كانت معلومة، يعني نعلم بأن الذي أمامنا هو خمر، ونعلم أن المكلف بالغ، ونعلم أن هذا يصدق عليه عنوان الشرب، إذا كنت تعلم بالموضوع وبالقيد وبالمتعلق، فلا يتصور الشك إلا الشك من ناحية أصل الحكم، وبالتالي تكون الشبهة شبهة حكمية. إذ لو كانت كلها معلومة فلا يتصور شك إلا في أصل حكم الشارع، يعني الشبهة تكون شبهة حكمية، وتكون الشبهة حينئذ حكمية. وهذه الأطراف هي عبارة عن: أولا قيد التكليف وهو البلوغ، ومتعلق التكليف يعني متعلق الحكم وهو ما يقع تحت الحكم وهو الشرب في قولنا لا تشرب، أو صلي في قولنا، أو الصلاة في قولنا صلي، أو الكذب في قولنا لا تكذب، وهكذا. ومتعلق المتعلق المسمى المتعلق له المسمى بالموضوع الخارجي الذي هو الخمر، فالخمر متعلق بأي شيء؟ بالشرب، شرب الخمر، فالخمر متعلق لأي شيء؟ للمتعلق الذي هو الشرب، الذي هو متعلق لماذا؟ للحكم، متعلق المتعلق. فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ، قيدها البلوغ، ومتعلقها الشرب، ومتعلق متعلقها الخمر. وخطاب أكرم عالما إذا جاء العيد قيد الوجوب فيه مجيء العيد، ومتعلق الوجوب الإكرام، ومتعلق متعلق الوجوب العالم. فإذا كان الشك في صدور المتعلق، طبعا القيد لم يذكره السيد، أنه إذا كان الشك في تحقق القيد لم يذكر هذه الحالة، ذكرها في الحلقة الثانية. فإن كان الشك في صدور المتعلق مع إحراز القيود في صدور المتعلق، يعني في تحقق عنوان الشرب، مع إحراز القيود البلوغ والموضوع الخارجي الخمر، فهذا شك في الامتثال بلا اشكالين. لماذا شك في الامتثال؟ لاننا نعلم بفعلية الحرمة، لكن نشك ان هذا لو تحقق الشرب، لو تحقق هذا المصداق من الشرب، هل اعد ممتثلا او عاصيا؟ الحرمة معلومة والموضوع معلوم، وتجري اصالة الاشتغال، لان التكليف معلوم وهو حرمة شرب الخمر، ولا شك في لبداهة ان فعلية التكليف، فعلية التكليف أي فعلية الحرمة، غير منوطة بوجود متعلقه خارجا. يعني سواء تحقق الشرب في الخارج أو لم يتحقق الشرب في الخارج، فالحرمة ثابتة على أي حال. وإنما الشك في الخروج عن عهدته، عن عهدة التكليف، فلا مجال للبراءة، وإنما المجرى هو أصالة الاشتغال. وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، فيه تفصيل. تارة يكون الموضوع مأخوذا بنحو الشمولية، وأخرى يكون الموضوع مأخوذا بنحو البدلية. بنحو الشمولية أي بنحو مطلق الوجود، بنحو البدلية أي بنحو صرف الوجود. مثلا إذا قال الشارع لا تقربوا الزنا، فهنا موضوع الحرمة هو الزنا. هنا الزنا منحل بعدد أفراد موضوعه. يعني لو كان عندنا 100 فرد من أفراد الزنا، فعندنا 100 حكم، فلكل فرد حرمة. كذلك إذا قال الشارع أكرم العالم، فهنا العالم أخذ بنحو شمولية، بمعنى أنه ينحل الحكم بعدد أفراد موضوعه. فلو كان أفراد العالم 100 فرد، فعندنا 100 وجوب، لكل فرد حكم. هذا هو الإطلاق الشمولي، تقدم في الحلقة الثانية وفي القسم الأول في مباحث صيغة الأمر. وأخرى يكون الموضوع مأخوذا بنحو البدلية، كما إذا قيل أكرم فقيرا، فهنا أكرم فقيرا، يعني ليس الواجب إلا إكرام فقير واحد فقط، بحيث لو كان هناك فقير آخر لا يجب إكرامه. أو كما إذا قال الشارع فتيمموا صعيدا طيبا، هنا فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب أخذ بنحو بدلية وصرف الوجود، بمعنى لا يجب التيمم إلا بفرد واحد على سبيل البدل، إما هذا الصعيد وإما هذا الصعيد وإما هذا صعيد. ولهذا يسمى الإطلاق إطلاق بدلي. إذن تارة الموضوع يكون بنحو الشمولية، أي أنه منحل أي أن الحكم ينحل بعدد أفراد موضوعه. إذا كان الموضوع أخذ بنحو الشمولية، فالأصل الجاري هو أصالة البراءة. فالأصل الجاري هو أصالة البراءة. لماذا؟ لأن مرجع الشك في الموضوع الذي أخذ بعنوان الشمولية مرجعه إلى الشك في ثبوت تكليف زائد، والشك في ثبوت التكليف الزائد مرجعه المجرى فيه أصالة البراءة. كيف؟ إذا قال الشارع أكرم العالم، هنا العالم أخذ بنحو شمولية، فأنا أعلم أن هذا عالم، يعني أعلم بأن عنوان العالم الموضوع ينطبق على بعض الأفراد. أشك هل ينطبق على الفرد الآخر؟ الفرد الأول لا إشكال أنه عالم، هذا الفرد الثاني يصدق عليه أنه عالم أو لا يصدق عليه أنه عالم؟ الشك في أنه عالم أو ليس أنه عالم هو شك في أنه لو كان عالما هل يثبت له الوجوب أو لم يثبت، لو كان على تقدير أنه عالم يثبت له الوجوب، وعلى تقدير أنه ليس عالم لا يثبت له الوجوب، لأن الوجوب منحل بعدد أفراد موضوعه. فلما كان الفرد الأول متيقن أنه عالم قطعا ثابت له الوجوب. الفرد الثاني إذا شك أنه عالم أو ليس بعالم يرجع إلى الشك في ثبوت وجوب زائد غير ذاك الوجوب، لأننا عندنا عدة وجوبات بعدد أفراد الموضوع. فالشك في أنه عالم هو شك في ثبوت الوجوب، أي في ثبوت تكليف زائد غير التكليف الأول، والشك في ثبوت التكليف يرجع إلى أصالة البراءة، يعني المرجع هو أصالة البراءة. لهذا قال: وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي كما إذا لم يحرز كون فرد ما، أنا أعلم أن الفرد الأول عالم أشك في الفرد الثاني، مصداقا للموضوع الخارجي أي مصداقا للعالم، هذا الفرد هل من مصادق العالم أو ليس من مصادق العالم، فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه إلى الموضوع شموليا جرت البراءة. لماذا تجري البراءة؟ لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف الزائد، يعني في ثبوت وجوب زائد. كما إذا قيل لا تشرب الخمر وأكرم الفقراء وشك في أن هذا خمر وفي أن ذاك فقير، يعني الشك في تحقق الموضوع خارجا. أما إذا كان الموضوع أخذ بنحو البدلية وصرف الوجود كما إذا قيل أكرم فقيرا، فهنا يكون الأصل الجاري هو أصالة الاشتغال، لأن الشك يرجع فيه، لأن الشك يرجع إلى الشك في الامتثال. فإذا شك في الإطلاق البدلي كم عفوا في الإطلاق البدلي الواجب هو إكرام فرد واحد فقط، فإذا شك أن هذا عالم أو ليس عالما، بالتالي أنا أشك أنني لو أكرم يتحقق الامتثال أو لا يتحقق الامتثال، وليس شكا في ثبوت تكليف زائد، لأن التكليف هو واحد فقط وهو إكرام عالم واحد فقط. فالشك في أنه عالم أو ليس عالم هو شك في تحقق الامتثال به، يعني هل يتحقق الامتثال بإكرام هذا الفرد أو لا يتحقق الامتثال بإكرام هذا الفرد، بخلاف الإطلاق الشمولي. في الإطلاق الشمولي هل يثبت تكليف لهذا الفرد أو لا يثبت وجوب لهذا الفرد، أما هنا في الإطلاق البدلي هل يتحقق الامتثال بإكرام هذا الفرد أو لا يتحقق الامتثال بإكرام هذا الفرد، فالشك يرجع إلى الشك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى لأصالة الاشتغال. قال: وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه إلى الموضوع بدليان، يعني على نحو صرف الوجود، لم تجري البراءة كما إذا ورد أكرم فقيرا أو فتيمم صعيدا طيبا وشك في أن زيدا فقير، فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه، لأن الشك في المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد، لأن التكليف هو تكليف واحد فقط، بل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها، يعني هل أن هذا من ضمن البدائل، لأن الموضوع أخذ على نحو البدل، هل هذا من ضمن البدائل أو ليس من ضمن البدائل التي بها يتحقق الامتثال. وأما إذا كان الشك في قيود التكليف فتجري فيه البراءة، لأن مرده إلى الشك في فعلية التكليف، هذا الذي ذكرنا نحن في البداية، أنا أعتقد أنه تبعا للشيخ الإيرواني لم يذكر، لا ذكره هنا. نعم هذا المحشي أضافه، هو أضافه بين قوسين. لان نسختي الطبعة الاولى اللي فيها اخطاء ايضا مو غير مضافة هذه، لان الان حصل عندي شك. اذا هذه اضافة من نفس هذه الطبعة. على كل حال الامر سهل. وعلى هذا الضوء اضافة، لا اضافة، اضافة من هذا المحقق، يا ليت من السيد الشهيد. نعم، ليس من اصل القلم السيد. وعلى هذا الضوء يعرف ان لجريان البراءة ميزانين، احدهما ان يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، والاخر ان يكون ماذا بعد ان يكون. اذا هذه اللي بين اقواس هذه النسخة كلها اضافات، أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدليا. هذا هو ميزان جريان البراءة. إذا تجري البراءة عند الشك في التكليف، ويتحقق الشك في التكليف عند الشك في تحقق القيد كما في البلوغ، أو عند الشك في تحقق الموضوع إذا كان مأخوذا بنحو شمولية. وبالتالي أصالة الاشتغال تجري إذا كان الشك شكا في الامتثال، ويتحقق الشك في الامتثال إذا كان الشك في المتعلق، وإذا كان الشك في تحقق الموضوع إذا كان مأخوذا على نحو البدلية. فإن قيل أنه لماذا لا يكون الشك في تحقق الموضوع، يرجع إلى الميزان الأول. عندنا ميزانان، الميزان الأول لتحقق الشك في التكليف هو أن يكون الشك في تحقق القيد، والميزان الثاني أن يكون الشك في تحقق الموضوع إذا كان مأخوذا على نحو الشمولية. المحقق النائيني له رسالة، رسالة اللباس المشكوك، أوضح هذا البحث. قال لماذا لا يكون الشك في تحقق الموضوع يرجع إلى الشك في تحقق القيد، وبالتالي يكون الميزان في صدق عنوان الشك في التكليف هو الشك في تحقق القيد، لأن الشك في الموضوع يرجع إلى الشك في تحقق القيد. كيف؟ بلحاظ أن فعلية الحكم مقيدة بفعلية موضوعها، فالموضوع قيد في فعلية الحكم، وفعلية الحكم مقيدة بالموضوع، فعلية الحرمة مقيدة بتحقق بوجود الخمر الذي هو الموضوع. فإذا شك في تحقق الخمر فهو يستتبع الشك في ماذا؟ في فعلية الحكم. يعني بعبارة أوضح، إذا شك في الموضوع هو شك في تحقق قيد فعلية الحكم. إذن بما أن الموضوع أخذ قيدا في فعلية الحكم، فالشك في الموضوع شك في تحقق قيدية الحكم، فرجع الشك في الموضوع إلى الشك في تحقق القيد. إذن الشك في الموضوع يرجع إلى الشك في تحقق القيد، باعتبار أن الموضوع أخذ قيدا في فعلية الحكم، فالشك في الموضوع شك في تحقق قيد، فيرجع إلى الميزان الأول وهو الشك في تحقق القيد. قال فإن قيل إنما رد الشك في الموضوع الخارجي، الموضوع الخارجي وهو تحقق الخمر، يرجع إلى ماذا؟ إلى الشك في قيد التكليف، فنرجعنا إلى الميزان الأول وهو الشك في تحقق القيد. نعم شيخنا. نعم، لا، الكلام في الشمولية الآن، الكلام إذا أخذ بنحو الشمولية كما في الخمر لا تشرب الخمر، هنا أخذ بنحو الشمولية، يعني كل فرد صدق عليه أنه خمر يكون حرام، فالحرمات تنحل بعدد أفراد موضوعها. لماذا؟ ما هو وجه إرجاع الشك في الموضوع إلى الشك في القيد؟ قال لأن الموضوع قيد في التكليف في الحكم، فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا، فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيد وتجري البراءة. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، وهو الشك في تحقق القيد كما يظهر من كلمات المحقق نائيني. إذا قيل هكذا أنه لماذا لا يرجع الشك في الموضوع إلى الشك في تحقق القيد؟ يقول السيد: الموضوع على نحوين، تارة يكون موضوع الحكم مما يقع تحت اختيار المكلف، وأخرى يكون موضوع الحكم مما لا يقع تحت اختيار المكلف. فإذا كان موضوع الحكم ليس تحت اختيار المكلف، نظير ماذا؟ نظير الزوال. صلي عند الزوال، الزوال ليس بيد المكلف، يوجد الزوال أو لا يوجد الزوال، الزوال خارج عن اختيار المكلف. أو القبلة، صلي نحو القبلة، القبلة ليست تحت اختيار المكلف، هو يوجد قبلة أو لا يوجد قبلة. إذا أو مثلا صوموا عند رؤية الهلال، أو عفوا صوموا عند تحقق الهلال، تحقق الهلال أو عدم تحققه ليس بيد المكلف. إذن هذه الموضوعات الزوال والهلال والقبلة موضوعات للحكم ليست تحت يد المكلف. وتقدم في مباحث الدليل العقلي إذا كان الموضوع ليس اختياريا فيؤخذ قيدا في أصل فعلية الحكم. هنا كلام المحقق النائيني يكون تاما: إذا شك في تحقق الموضوع غير الاختياري فيرجع إلى الشك في فعلية الحكم، بينما تارة يكون الموضوع ليس مما لا يقع تحت اختيار المكلف بل هو تحت اختيار المكلف. نظير الخمر، وجود الخمر في الخارج هذا مما يقع تحت اختيار المكلف، هو بيده يوجد خمرا أو لا يوجد خمرا في الخارج. فإذا كان الموضوع مما يقع تحت اختيار المكلف لا يكون الشك فيه يرجع إلى الشك في تحقق قيدية فعلية الحكم. لماذا؟ لأن الشارع يقول: يحرم عليك شرب الخمر سواء كان الخمر موجودا أو لم يكن، سواء أوجدت خمرا أو لم توجد خمرا، فالحرمة ثابتة وفعلية. إذن الموضوع على نحوين: تارة يكون الموضوع ليس اختياريا، هنا كلام المحقق النائني تام، الشك في تحقق الموضوع غير الاختياري هو شك في تحقق قيدية فعلية الحكم. أما إذا كان الشك إذا كان الموضوع تحت اختيار المكلف كوجود الخمر في الخارج، فهنا الشك في تحقق الخمر في الخارج لا يرجع إلى الشك في تحقق قيدية فعلية الحكم، لأن فعلية الحكم ليست منوطة بوجود الخمر في الخارج. قال: كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا، متعلق المتعلق يعني الموضوع، مأخوذا قيدا في التكليف، سواء كان التكليف إيجابا، نظير ماذا؟ نظير إذا قال الشارع: صلي عند الزوال، أو تحريما، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك في، يعني قد تتفق ضرورة ذلك، يعني قد يتفق أن يؤخذ الموضوع قيدا في فعلية الحكم. متى؟ فيما إذا كان الموضوع أمرا غير اختياري كالقبلة مثلا أو الزوال مثلا أو حلول شهر رمضان مثلا. وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا، لاحظ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، كيف لم يؤخذ قيدا فيها أي في الحرمة؟ لأن الحرمة ثابتة، فوجد الخمر في الخارج أم لم يوجد الخمر في الخارج؟ على نحو كانت هذه، على نحو بيان، على بيان لعدم أخذ وجود الخمر الخارجي قيدا في الحرمة، على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا. يقول فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ صح مع ذلك أي مع عدم أخذها إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي، لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك شمولي، واضح الشمولية، لا تشرب الخمر هذا إطلاق شمولي. ولكن بتدقيق أعماق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف، لكن لا ببيان المحقق النائمي. المحقق النائمي ماذا قال؟ قال إذا شك في وجود الموضوع أي في وجود الخمر الخارجي فهو يرجع إلى الشك في تحقق القيد، قيد فعلية الحكم. أجاب السيد أن وجود الخمر لا يؤخذ قيدا في فعلية الحكم، إنما يمكن أن نرجع الشك في الموضوع إلى الشك في تحقق القيد بهذا البيان، أن الشارع إذا قال لا تشرب الخمر، هذا الخطاب لا تشرب الخمر مرده إلى قضية شرطية مكونة من مقدم ومن تالي، من شرط ومن جزاء بهذا النحو. لا تشرب الخمر مفاده كلما كان المائع الذي بين يديك خمر كان خمرا فيحرم شربه، فمرجع قضية لا تشرب الخمر إلى قضية شرطية مفادها كلما كان هذا خمر لا تشربه، كلما كان هذه قضية شرطية، كلما كان هذا خمر فلا يجوز شربه، مقدم وتالي. وبالتالي هنا عندنا الحكم وهو حرمة شرب الخمر، ما هو موضوعها، ما هو قيدها؟ ليس القيد كما صوره المحقق النائني هو وجود الخمر الخارجي، لا، القيد هو عنوان الاتصاف، يعني كل شيء اتصف بأنه خمر ثبتت الحرمة، ثبتت الحرمة، فثبوت الحرمة مقيدة، لكن ما هو قيدها؟ ليس قيدها كما صوره المحقق النائني هو وجود الخمر الخارجي، لأنه قد يقال لا الحرمة ثابتة سواء كان الخمر موجودا أو لم يكن موجودا. إذن ثبوت الحرمة ما هو قيدها؟ يقول السيد قيدها هو شرط القضية الشرطية المقدم، وهو اتصاف السائل بالخمر، كلما اتصف السائل بأنه خمر ثبت الحكم وهو فعلية الحرمة، ففعلية الحرمة مقيدة بعنوان الاتصاف. وبالتالي إذا شك في الموضوع، ما معنى الشك في الموضوع؟ ليس الشك في تحقق الوجود الخارجي، الشك في الموضوع هو يرجع إلى الشك في تحقق اتصاف هذا المائع بالخمرية، وبالتالي يرجع إلى الشك في القيدية، لكن قيدية الاتصاف لا قيدية الوجود الخارجي. قال كان ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف. لاحظ الخلاصة أنه عندنا تكليف هو ثبوت الحرمة، ما هو قيدها؟ المحقق النائم صور أن القيد هو وجود الخمر الخارجي، السيد يريد أن يقول لا، القيد ليس هو وجود الخمر الخارجي، القيد هو عنوان الاتصاف، اتصاف الشيء بالخمرية، اتصاف الشيء بالموضوع الذي هو الخمرية، الموضوع الخمرية. قال لا عن طريق افتراض الذي افترضه طريق، هذا طريق المحقق النائي، لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا كما فعله المحقق النائي، بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون، لاحظ مقيدة، ما هو قيدها؟ بأن يكون المائع خمرا، لا بوجود الخمر في الخارج، لا بوجود الخمر في الخارج، بأن يكون المائع خمرا، لاحظ سواء وجد الخمر في الخارج، وجد خارجا أو لم يوجد. فإذا شك في أن الفقاع كمائع من المائعات خمر أو لا مثلا، جرت البراءة عن الحرمة فيه. لماذا تجري البراءة؟ لأن يرجع إلى الشك، إلى الشك في ثبوت الحرمة، في ثبوت التكليف. لماذا شكنا في ثبوت التكليف؟ لأنه شك في تحقق القيد. أي قيد؟ قيدية الاتصاف، لا قيدية الوجود الخارجي. وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف. يعني الميزان عندنا ميزانان أو ميزان واحد؟ ميزان واحد، وهو أن البراءة، أن الشك في التكليف، أو قل إن البراءة تجري إذا كان الشك شكا في تحقق قيد التكليف. الشك في تحقق قيد التكليف له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشك في تحقق قيد التكليف بنحو كانت تامة. تقدم في علم المنطق أن كان على نحو كانت تامة وكان ناقص. كانت تامة بمعنى وجود، تقول كانت الشمس بمعنى وجدت الشمس، فكانت تامة تدل على وجود الشيء، بينما كان ناقصة تدل على ثبوت شيء لشيء، كما تقول كانت الشمس طالعة. ولهذا كانت تامة لا تحتاج إلى خبر، بينما كان الناقصة تحتاج إلى مبتدأ وإلى خبر. كان زيد قائما تحتاج إلى اسم وإلى خبر، بينما كانت تامة لا تحتاج إلا إلى اسمها. كانت الشمس بمعنى وجدت، كان العيد بمعنى وجد فقط. الصورة الأولى أن يكون الشك في القيد بنحو كانت تامة. نظير ماذا؟ نظير أن يشك في أنه هل تحقق البلوغ أو لم يتحقق البلوغ، يعني هل وجد البلوغ خارجا أو لم يوجد البلوغ خارجا، يعني هل وجد أو لا، هل وجد أو لم يوجد، هذا بنحو كانت تامة. فالشك في البلوغ هو شك في فعلية التشليل. الصورة الثانية أن يكون الشك في تحقق القيد على نحو كان ناقصة. نظير ماذا؟ نظير ما ذكرنا، أن شك في اتصاف هذا المائع بالخمرية، لا أن نشك في وجود الخمرية. إذا شككت في وجود الخمرية كان بنحو كانت تامة، لا، نشك في الاتصاف، هذا بنحو كان ناقصة. أن نشك في في اتصاف هذا المائع بالخمرية، هذا أيضا يرجع إلى الشك في القيد بالبيان الذي ذكرناه. الصورة الثالثة التي لم نذكرها هو إذا رجعنا إلى الشك في المتعلق. لا تشرب الخمر أو لا تكذب، ما هو المتعلق في لا تكذب؟ الكذب، الكذب هنا متعلق الحرمة. إذا شك هل أن هذا الكلام يصدق عليه كذب أو لا يصدق عنه عليه أنه كذب، هذا شك في تحقق القيد بعنوان كان ناقصة. هل هذا الكلام يتصف بالكذب او لا يتصف بالكذب؟ فالشك في الكذب لا في وجود الكذب في الخارج، بل في اتصاف انطباق عنوان الكذب على هذا الكلام. فالشك في قيدية الاتصاف، والشك في قيدية الاتصاف يرجع الى الشك في فعلية الحكم، ويكون الاصل الجاري هو البراءة. اذا الشك البراءة، انما خلاصة كل الكلام ان البراءة انما تجري اذا كان الشك شكا في تحقق القيد، والشك في تحقق القيد يأتي على اشكال ثلاثة. الشكل الاول ان يكون الشك في تحقق القيد، بمعنى الشك في وجوده الخارجي، وهذا معناه الشك في القيد بنحو كانت تامة، هنا يكون الشك شكا في التكليف وتجري البراءة. الشكل الثاني ان يكون الشك في تحقق القيد على وزان كان ناقصا، نظير ماذا؟ نظير هل هذا المائع يتصف، ها كان الناقصة، لا انه يوجد، توجد الخمرية، هل يتصف بالخمرية او لا يتصف بالخمرية؟ فالشك في الاتصاف هو شك في ثبوت الحرمة وتجري البراءة. الشكل الثالث هو على وزان الشكل الثاني، وهو ان يكون الشك في تحقق القيد على نحو كان ناقص ايضا، لكن بلحاظ المتعلق، بينما الشكل الثاني بلحاظ الموضوع. قال اين نقرا؟ وبهذا صح القول بان البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وان قيود التكليف على اشكال. اولا تارة تكون على وزان مفاد كانت تامة. ما معنى مفاد كانت تامة؟ بمعنى إناطته، يعني إناطة التكليف بوجود شيء خارجا، يعني هل وجد أو لم يوجد، فيكون الوجود الخارجي قيدا للتكليف. وأخرى، هذا هو الشكل الثاني، يكون على وزان مفاد كان ناقصة، بمعنى إناطة التكليف باتصاف شيء بعنوانه، اتصاف يعني كان ناقصة، فيكون الاتصاف قيدا. فإذا شك في الوجود، انتهى الكلام، فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول، الأول وهو كانت تامة، أو في الاتصاف على الثاني، الثاني يعني كان الناقص، جرت البراءة، وإلا فلا، يعني وإلا إذا لم يكن على هذين النحوين لا تجري البراءة. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف، هذا هو الشكل الثالث، التي هي على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا. عنوان الموضوع تقدم وهو الخمرية، اتصاف المائع بالخمرية. عنوان المتعلق اتصاف هذا الشيء بالكذب، الكذب الذي هو متعلق الحرمة في قولنا لا تكذب. فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، هذا على عنوان الموضوع، كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن ثبوتها، ثبوت الحرمة لكلام، مقيد بأن يكون الكلام، لاحظ الكلام كذبا، والكذب هو متعلق الحرمة لا موضوع الحرمة. فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف، لا بنحو كانت تامة وجد أو لم يوجد، بل بنحو كان الناقص يتصف أو لا يتصف. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، وهي تارة، لاحظ الأشكال الثلاثة، على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة، يعني هل تحققت الزلزلة في الخارج أو لا تتحقق، التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، أو هل دخل الهلال أو لم يدخل الهلال، يعني وجد الهلال خارجا أو لم يوجد الهلال خارجا. وأخرى على وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان موضوع كالشك في خمرية المائع، الخمرية موضوع الحرمة، وثالثة على وزان كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا، الكذب متعلق وليس موضوعا. هذا تمام الكلام في تحديد مفاد البراءة. يأتي الكلام إن شاء الله في استحباب الاحتياط، طبعا غدا احتمال في احتمال يكون عيد، فاحنا إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله يوم السبت تم الكلام. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.